فسمع جبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وحينئذ دخل الإسلام قلبه، لأنه أوفد مشركا كافرا ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تضمنت الآية كما قال المصنف رحمه الله تعالى البرهان الفطري العقلي الذي لا يمكن أن يدفع بحال، ولا يدفعه إلا من كابر الحس والواقع، فإن كل أحد يعلم علم يقين أنهم قد خلقوا وأنهم لم يخلقوا أنفسهم، فإن هذه أعظم المحالات، ولا وجدوا من غير موجد، فتعين أن الله هو الذي خلقهم. فها هنا احتمالات ثلاثة، وهي أن يكونوا خلقوا أنفسهم، وهذا من أعظم المحالات، لأنهم كانوا معدومين، والعدم ليس موجودا حتى يعطي غيره الوجود، ففاقد الشيء لا يعطيه، فانتفى هذا الاحتمال. وإما أن يكونوا قد وجدوا من غير موجد، وهذا أيضا من أعظم المحالات، فلم يبق إلا الاحتمال الثالث، وهو أن يكون خلقهم غيرهم وهو الله تبارك وتعالى، ولا يكون مثلهم محتاجا في وجوده إلى من يعطيه الوجود، لأنه لو كان كمثلهم لكان محتاجا إلى من يوجده أيضا، ولكن وجوده لذاته من حيث هي وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود. فهذا هو الاحتمال الذي تقر به الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فتعين أن الله هو الذي خلقهم، فاضطر العقول إلى الاعتراف بهذا الأمر البين الواضح، وكذلك إخباره بأن له المثل الأعلى، فكل كمال موجود في المخلوقات لا يتضمن نقصا، فالذي أعطى الكمال أحق بالكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب فالله أحق بالتنزه عنه. وهذا برهان عقلي فطري واضح، فإن معطي الكمال أحق بالكمال من غيره. وكذلك تنبيه العباد في عدة مواضع من كتابه على النظر في عظمة السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وحسنها وانتظامها وكثرة ما فيها من المنافع، أليس هذا من أبلغ الأدلة على عظمة خالقها وكمال قدرته وشمول حكمته ورحمته وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات؟ قال: وأخص من ذلك أنه أمرنا أن ننظر ونتفكر في أنفسنا وما فيها من العجائب الدالة على وحدانية الله وعظمته، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو ولا رب سواه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكذلك دلهم دلالة عقلية على توحيده، وأنه لا يستحق العبادة والتأله إلا هو، وبأنه المتفرد بالخلق للمخلوقات وتدبيرها ورزقها وتسخيرها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن كان هذا وصفه المعترف به بين خلقه برها وفاجرها، كان من المعلوم بالعقل والفطرة أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو. فمن كان هذا وصفه المعترف به بين الخليقة برها وفاجرها، كان من المعلوم بالعقل والفطرة أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو. ما زال الإمام المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن براهين الأصل الأول من الأصول العظيمة، وهو أصل الأصول يعني التوحيد. قال: وكذلك دلهم في عدة مواضع بكثرة نعمه وخيراته على العباد، وأن جميع النعم منه، وأن رحمته وسعت كل شيء، دلهم بذلك على أن من هذا شأنه فهو الذي يتعين أن يكون هو المحمود المشكور المحبوب المخضوع له المعبود. وبالجملة فإن الآثار تدل على المؤثر، الصنعة تدل على صانعها، والمخلوقات تدل على خالقها، فهي أدلة واضحات وبراهين بينات

وهي التوحيد والرسالة والبعث، والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثة وتفصيلها، والسنة فيها من التفاصيل والتوضيحات لهذه الأصول شيء كثير يشفي ويكفي، وبالله التوفيق. الفصل 29 في العفة والغنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي سعيد أنه قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم ووعد، وترغيب في الاستعفاف والاستغناء عن الخلق. والفرق بين الأمرين فرق ما بين الوسيلة والمقصود، وما بين اللازم والملزوم. فإن من استغنى بالله وبرزقه وما قسم له الله وأعطاه، ولم يلتفت إلى غير ربه وغير فضله وإحسانه، استعف عن الخلق ولم يعلق بهم قلبه، لا خوفا ولا رجاء ولا طمعا ولا رغبة. وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها. ولهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده، ويطلبوا الرزق والنصر منه وحده، ويعلقوا رجاءهم وطمعهم وسؤالهم بالله وحده، ويرضوا بقضائه وقسمه وقدره، ولا يعلقوا شيئا من ذلك بالمخلوق مع بذلهم الأسباب التي يدركون بها هذه الأمور الجليلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أي من اجتهد على تحصيل العفة والاستغناء بحسب ما يقتدر عليه وما يستطيعه من الأسباب، وبذل جهده وجاهد نفسه على ذلك، أعانه الله تعالى ووفقه ويسر له هذا الأمر الذي طلبه ورغب فيه وبذل فيه مقدوره، لعلمه بمحبة الله له، ولعلمه أنه بهذا يكسب الرزق الحقيقي والمراتب العالية. فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق، وأراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده، واطمأن قلبه وحي حياة طيبة سعيدة. فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن قطع رجاءه عن الخلق واستغنى عما في أيديهم، ولم يتطلع إلى ما عندهم، بل قنع برزق الله واستغنى بفضل الله، وعلم أن القليل من الرزق إذا أكسب القناعة خير من الكثير الذي لا يغني. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى في الحقيقة غنى القلب، غناه بالله برزقه المتيسر عن رجاء الخلق وسؤالهم والاستعباد لهم في مطالب الدنيا والرضوخ لرقهم. وهذه المرتبة العالية كل يحب الوصول إليها والاتصاف بها، ولكن أكثر الخلق متخلف عنها. أكثر الخلق غير عامل بالأسباب الموصلة إليها، ولا متجرد من الموانع المانعة من تحصيلها، جهلا وتهاونا واشتغالا بما يضر عما ينفع، وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العالية. فإن قلت: فما الأسباب التي تنال بها هذه المرتبة الجليلة؟ قلت: قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، فهي قوله: يستعفف ويستغني، أن يسعى في ذلك وفي طلبه ويسلك كل سبب يوصله إليه. فأول ذلك مجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. والإنسان قد يكون محروما من صفة محبوبة، ولكنه قد تيقظ قلبه لطلبها والسعي في تحصيلها، فحينئذ يعني نفسه في الاتصاف بها وفي الأخذ بأسباب ذلك، كما أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: يستعفف ويستغني، أي يسعى في ذلك وفي طلبه ويسلك كل سبب يوصله إليه. فأول ذلك مجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك، ثم سؤال الله والإلحاح عليه أن يعينه على الوصول إلى هذه المرتبة. فإن من اجتهد واستعان بالله وألح عليه في السؤال لم يخيبه الله، فإنه أمر بالدعاء ووعد على الدعاء بالإجابة في جميع الأدعية التي أفضلها وأعلاها أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه وبالحفظ والوقاية عن مناهيه، فما خاب من سأله ورجاه ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه. وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده جميع مطالب السائلين وبيده خزائن الخيرات والبركات، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له، وأن النعم كلها منه، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وهذا على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأن الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور شيء، وأنهم جميعا مهما كانت أحوالهم ومراتبهم فإنهم فقراء إلى الله في كل شؤونهم. من عرف هذا حق المعرفة اضطرته هذه المعرفة الجليلة الواصلة إلى القلب إلى تعليق الأمور كلها على الله وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق. وعلم العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يخطر ببال. ثم إذا علم حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق يهبط بصاحبه إلى أسفل الدركات ويجعله حقيرا ذليلا مهينا مهانا، وأن ذلك غير نافع ولا مفيد بل ضرره كبير وشره مستطير، متى علم ذلك حق العلم لم يركن إلى أحد من الخلق ولم يرجهم ولم يملكوا عليه ضميره حتى يكون أسيرا لهم عبدا ذليلا، بل يأنف من ذلك كله. ومما يعين على الاستعفاف قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أوصاه بوصايا فقال وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية أبي أيوب رضي الله عنه وقد صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، فإذا فعلت فلن يتعلق رجاؤك إلا بالله عز وجل، وكفى به تبارك وتعالى حسيبا وشهيدا ونصيرا. اعزم عزما مصمما لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس، فإن من يأس من شيء استغنى عنه، واليأس إحدى الراحتين كما قالت العرب، فإن من يأس من شيء استغنى عنه. فما أنفع هذه الوصية وأحلاها، يعني وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، ما أنفع هذه الوصية وما أحلاها، فإن العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فيه خير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب. والخلل يأتي إما من عدم العزم أو من ضعفه وتردده أو من عدم ثبوته واستمراره. فمتى عزم على قطع أمله من الناس وقطع استشراف قلبه وسؤاله لهم حصلت له العفة التامة والغنى التام. ومتى رأى نفسه مفتقرة إلى ما بين أيديهم متلفتا إليه المرة بعد المرة فإنه لا يزال مفتقرا إليهم ذليلا لهم خاضعا لهم، وذلك هو الخسران المبين. ومن أيس من شيء استغنى عنه. ومما يوجب للعبد الاستعفاف والاستغناء علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما بين أيديهم أو سؤالهم يجلب الهم والغم والكدر والقلق، وأن استغناءه عنهم وعدم تعلقه بهم يوجب راحة القلب وروحه وطمأنينته. ثم إنه كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لربه وقوي توكله عليه يسر الله له كل عسير وهون عليه كل صعب ورزقه من حيث لا يحتسب وكفاه الهموم كلها وكسب الحرية التي لا أرفع منها ولا أنفع، يعني العبودية الحقة. فإن الحرية الحقة هي في تمام وكمال العبودية لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا حقق العبودية لله تعالى من كل وجه فإنه ينعتق من ربق العبودية لغير الله تبارك وتعالى، وهذه هي الحرية الحقة. دندن المصنف رحمه الله تعالى على هذين الأمرين، وهما الاستغناء عن الناس وكذلك الاستعفاف عما في أيديهم، فهذه العفة والغنى مما ينبغي أن يتوفر العبد على تحصيله، وكذلك إذا كان من طلاب العلم فإنه ينبغي عليه أن يحرص على هذا الأمر، لأن سلفنا الصالحين عليهم الرحمة كانوا كذلك يفعلون. ولو نظرت في قواعد الجرح والتعديل وفي ثنايا علم المصطلح وجدت أنهم بحثوا هل يتلقى الحديث ويؤخذ العلم عمن يأخذ عليه أجرا أو لا، ولهم في ذلك كلام طويل، لأنه تأسس عندهم القانون الذي قرروه وساروا عليه، وهو يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، علم مجانا كما علمت مجانا. الفصل 30 في الصحيحين مرفوعة: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، وهو يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير، وذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المراقبة الداخلية والخارجية وإبعاد الأسباب المثبطة حسب الإمكان، وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل. فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته ويهون عليه، فلا ريب في نفع ذلك وسهولة الإجابة إليه، وخصوصا إذا ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العادلة والآدلة ونفعه اللازم والمتعدي. فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه، وأما سلوك الطريق المضادة لهذا من التعسير وتصعيب الأمور على الناس وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكمل من كل وجه، فإنه أعظم منفر عن الخير وأعظم مثبط ومكسل عن الخير، والواقع والتجربة خير شاهد لهذا. ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى على العاجزين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة. الحديث في الصحيحين. وقال لإمام أمره بإحكام الصلاة: واقتدي بأضعفهم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه برواية عثمان بن أبي العاص، وهو حديث صحيح: واقتدي بأضعفهم. وقال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتخفيف الذي تتم به الصلاة ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمورها لا شك في نفعه وترغيبه للمصلي ولمن يصلي خلفه ويقتدي به، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عمار رضي الله عنه في الخطبة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم. أخرجاه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم منكرا على المتبتلين الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة والصيام والخشونة: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجاه من رواية أنس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. أخرجاه من رواية ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتهره الناس زجرهم صلى الله عليه وسلم، وترك الرجل حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق ولين، وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة. أخرجاه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم بالعرابي الصحابة رضي الله عنهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. ثم ألان له القول وبذل له شيئا من المعروف، فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه. وقال صلى الله عليه وسلم للناس: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل له راحلة انفلتت منه، فذهب الناس في طلبها سراعا من كل جانب، فلم يزدها ذلك إلا نفورا، فقال صاحبها للناس: دعوني وراحلتي، فلم يزل يناديها ويأخذ من نبات الأرض ليعطيها، فلم يزل كذلك حتى أخذ بزمامها. رواه البزار من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان صلى الله عليه وسلم في دعوته للخلق يدعو كل أحد بما يناسب حاله وبالطريق التي يعلم حصول المقصود منه بها، وأمر أصحابه أن يدعو الناس بذلك. وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث في الصحيحين. وهكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي. ومن النصوص الجامعة في هذا النوع قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقولوا للناس حسنا. وسواها من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعلى هذا فعلى من أراد التعليم أن يراعي أذهان الطلبة ويعطيهم من الدروس ما يتيسر عليهم فهمه، ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، ولا يحمل أذهانهم ما لا يتحملون. وكذلك تعليم الجهال وإلقاء العلوم، وينبغي مراعاة الأمور التي يحتاجونها وأن تشرح لهم شرحا يسهل عليهم فهمه. وكذلك تمرين الصغار من الأولاد الذكور والإناث على الصلاة وأمور الخير، ينبغي فيه مراعاة قواهم ورغباتهم وترغيبهم بالقول والعمل،

تنال بهما خيرات الدنيا والآخرة، وعصمان من شرورهما ومن كل مكروه. وكم لهذين الأمرين من الثمرات والفوائد والنتائج الطيبة التي لا تعد ولا تحصى. ومن تدبر الكتاب والسنة رأى الشارع رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة، ورتب على فقدهما ضد ذلك حسن السؤال وحسن الإصغاء والتفكر وكثرة التأمل مفاتيح للعلوم كلها. السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد مع الاتكال على الله والثقة به سبب لحصول الرزق وبركته. الإلحاح في الدعاء كل وقت مع قوة الرجاء سبب لحصول مطالب الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن شاق شاق الله به، ومن ضار ضار الله به، ومن تفرغ لعيوب الناس تفرغ الناس لعيوبه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن قوي توكله على الله كفاه أمر دينه ودنياه، ومن توكل على نفسه أو على غيره وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله ولم يتم له مطلوبه، ومن نوى الخير والنصيحة للخلق يسر الله أمره وأثابه بالجزاء الجزيل، ومن نوى الشر والغش للخلق تعسرت عليه أموره وجوزي بالعقاب الوبيل. التواضع وحسن الخلق ينالان بالرغبة في مكارم الأخلاق ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة، ومعرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك يدرك به كل خلق جميل. كما أن إعجاب الإنسان بنفسه وسكر الرياسة والحمقة جالبات لسوء الخلق. المثابرة على الأعمال والصبر عليها والثبات وعدم اليأس أسباب لحصول نتائج الأعمال وثمراتها، وضد ذلك سبب للخيبة. توطين النفس على الواردات الكريهة سبب لسهولتها وعدم الانزعاج لوقوعها. ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. والضد بالضد، فلا أضيق صدرا وأكثر هما ممن تعلق قلبه بغير الله ونسي ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله. والتجربة أكبر شاهد. حسن النية والإخلاص لله سبب لتيسير الأمور ونجاح الأعمال وكثرة فوائدها وثمراتها. والضد بالضد، الدعوة بالحكمة وتربية بالحكمة والتعلم بالحكمة سبب للنجاح. ومعنى الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، ودعوة كل أحد بما يليق به ويناسب حاله، وتعليمه ما يستطيع فهمه ويتحمله ذهنه، وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل، والتوفيق بيد الله. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، والصبر يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة. وبهما يعني بالصبر واليقين الكمال، والنقص من فقد الصنفين أو أحدهما. الشكر مقرون بالمزيد وسبب بقاء النعم وبركتها ونموها، وهو الاعتراف بنعم المولى والثناء عليه بها والاستعانة بها على طاعته، وضد ذلك بضده. أكبر الأسباب للاهتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان، فهو أعلم الخلق على الإطلاق، وأنصحهم للخلق، وأعظمهم بيانا للحق. ومتى علم المنصف كمال الرسول في هذه الأمور، علم أن كل ما جاء به هو الحق، وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل بلا ريب. يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمنا إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول. وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، وقد بيّن أهل العلم ذلك غاية البيان. أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله، وقوة التوكل على الله، وكثرة ذكر الله، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والابتعاد عن جميع أسباب المعاصي، والمبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منه شيء. أسباب صحة الأبدان: تدبير الأغذية بألا يأكل مضطرا، بل يأكل المناسب له بقصد، وألا يأكل مضرا، بل يأكل بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل انهضامه، أي لا يدخل الطعام على الطعام. وكذلك الحمية عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية، والابتعاد عن أسباب الهم والغم، ومعالجة الواقع منه، والابتعاد عن الروائح الخبيثة، وتنظيف البدن من الأوساخ، والمسكن الملائم، والهواء الطري، والرياضة كما تقدم شرحها، والسعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة، وسعة الصدر، فكل ذلك من أسباب صحة الأبدان. واستعمال الأدوية عند الضرورة، وأما دوام استعمالها ولو لأقل سبب فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى، وقد يكون الضرر أكثر، فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية. ومن أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام وضعف القلب، كما أن قوة القلب والطمع في فضل الله والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل، كل ذلك سبب قوي جدا في الصحة ودفع المؤذيات. أعظم الأسباب لنيل مغفرة الله ورحمته: الإيمان والتوبة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق والعفو عن الناس، وجماع ذلك كله طاعة الله ورسوله. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بكمال الإخلاص لله، وبكثرة الصلاة والسلام عليه، وبحسب اتباعه في أقواله وأفعاله وهديه، وبمحبته وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق، أسباب قبول الأعمال كلها. ويترجع إلى شيئين، يعني أسباب قبول الأعمال: الإخلاص لله، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من كان أقوى إخلاصا وأحسن اتباعا كان أعظم قبولا وأعظم مضاعفة وأجل ثوابا وأجرا. الصبر والثبات والمشاورة والتوكل أكبر الأسباب لحصول النصر على الأعداء، لا سيما إذا انضم إلى ذلك القوة المادية والاستعداد بعلوم الحرب وفنونه، كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق في المعاملات تقترن به البركة ويقارنه الشرف والاعتبار. وضد ذلك بضده. الكسل مفتاح الحرمان، والكبر مفتاح كل شر، الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم، والسماحة مفتاح لكل خير وسبب لكثرة الخير والفضائل، وخصوصا إذا انضم إليها الصبر، فالصبر والسماحة آثارهما جليلة وثمراتهما جميلة. ومن ذلك أن النية أكبر الأسباب وأنفعها وأقربها لحصول المقاصد النافعة، وينبغي أن تفرد بفصل فنقول. فأفرد للنية فصلا رحمه الله تعالى، ما أجل ما ذكره وما أعظمه وما أبلغه وما أفصحه، وقد جمع أمورا كثيرة وذكر كثيرا مما دل عليه الكتاب والسنة وما دلت عليه العقول والقرائح المستنيرة التي تستنبط الحكم والمواعظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الكتب التي منها هذا الكتاب للعلامة السعدي رحمه الله هي التي ينبغي أن يعول عليها، لا على كتب الأعادم كدع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي، ولا ما كان من صنيع الغزالي المعاصر لما كتب مؤسسا على كتاب ذلك الأعجمي، فكتب كتابه الذي سماه جدد حياتك، وكذلك ما كتب ذلك الهالك المبتدع عائض القرني في كتابه المعروف بلا تحزن، فقد خلط في ذلك تخليطا عظيما، ومثل كلام هذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وأما ما ذكر هذا العلامة السلفي الذي آتاه الله تبارك وتعالى ما آتاه من الحكمة والبصيرة في الدعوة إلى الله، مثل هذا الكلام والذي يجتهد المرء في النظر في أطوائه والتدبر في معانيه ليزيل الله تبارك وتعالى هم المهموم وغم المغموم، وحتى يحصل السعادة في الحياة والهناء فيها مع ما ينتظره إذا استقام على الكتاب والسنة من عطاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.